إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفت في الخطبة السابقة مع بناء البيت العتيق الذي بناه سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وكان بناء الكعبة أيها الأحبة بعد مولد سيدنا إسحاق عليه السلام، وذلك أنه تزامن مع نبوءة إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل أرسل نبياً آخر في هذا الزمان، وهو ابن أخيه لوط عليه السلام الذي آمن به وصدقه، ثم اصطفاه الله تبارك وتعالى وجعله نبياً وأرسله إلى المؤتفكات، وهي خمس مدائن كانوا يكفرون بالله عز وجل ويأتون بفاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين، حيث كانوا يأتون الذكران ويذرون النساء. فدعاهم لوط عليه السلام إلى التوحيد أولاً وإلى العفة ثانياً، فعاندوا واستكبروا. صبر عليهم لوط عليه السلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، حتى إذا بلغت دعوته ذروتها استنصر بربه جل وعلا فدعا عليهم، فأتاه النصر من رب العالمين. أرسل الله عز وجل ملائكة كراما لنصرة لوط عليه السلام ولإهلاك قومه. وهم في طريقهم، أي الملائكة، أتوا على سيدنا إبراهيم عليه السلام، فدخلوا عليه في صورة بشرية على هيئة أضياف. فلما دخلوا عليه وحيوه بالسلام رد عليهم بتحية أحسن منها، وعاملهم معاملة الأضياف، ولم يعرف أنهم ملائكة. وكان سيدنا الخليل عليه السلام يلقب أو يكنى بأبي الضيفان كما روى ذلك ابن عساكر لشدة كرمه. فما لبث، أي بسرعة، أن جاء بعجل سمين من أنفس أبقاره وشواه لهم على الرضف وهو المعروف بالحنيذ، وقربه إليهم وقال: ألا تأكلون؟ فجمع في هذا آداب الضيافة. أولاً أنه لم يتأخر عليهم في القراء، أي في الضيافة، ولكن راغ إلى أهله، أي ذهب مسرعاً. وفي كلمة راغ معنى آخر غير الإسراع، وهو أنه ذهب متخفياً، أي لم يشعر الأضياف بأنه ذهب ليأتيهم بالطعام حتى لا يحرجهم، ولم يمن عليهم أصلاً، فلم يقل لهم: تريدون الطعام؟ يبدو عليكم أنكم جوعى. لم يمن عليهم، ولكن ذهب مسرعاً متخفيا ليحضر لهم الطعام ويحضره بنفسه وبمساعدة زوجه سارة، وذلك أيها الأحبة باختيار أنفس الطعام الذي عنده. ومن آداب الضيافة كذلك أنه قرب الطعام إليهم، لم يضعه بعيدا ويطلب منهم أن يذهبوا إليه، وهذا هو الأفضل. وإن كانت العادة جرت على أن يوضع الطعام في مجلس خاص فهذا لا حرج فيه أيضا. ثم قال لهم بلطف: ألا تأكلون؟ وهذا أفضل من أن يقول كلوا أو مدوا أيديكم، وإن كان هذا لا حرج فيه أيضا، لكني أتكلم عن الأفضل. الأفضل هو ما فعله الخليل عليه السلام، وقد جاء معهم بأفضل ما يكون من آداب الضيافة، لكنه رأى أيديهم لا تصل إليه، لا يتحركون إلى الطعام ولا يشتهونه لأنهم ملائكة، فأوجس منهم خيفة. وذلك أيها الأحبة لأن تناول الضيف من الطعام فيه أمنة لصاحب البيت، يعطيه الأمان ويعطيه حرمة وذماما، كذلك يدل على أن هذا الضيف منبسط النفس سعيد بهذه الزيارة، فكونه لا يمد يديه إلى الطعام مع أن الطعام طيب يشعر بالريبة، فأوجس منهم خيفة وارتاع، أصابه الروع، فسارعوا إلى إيناسه وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. فسمعت زوجه سارة هذه البشرى فضربت وجهها كما تفعل النساء عندما تستغرب أمرا، وصاحت وقالت: عجوز عقيم، أي ذكرت مانعين من الموانع التي بها لا تلد النساء. المانع الأول أنها عجوز، أي بلغت سنا لا تلد فيه النساء عادة، وأنها عقيم، أي أن رحمها غير صالحة للولادة أصلا، وهذا في سورة الذاريات. وفي سورة هود عليه السلام ذكرت مانعا ثالثا من الولادة، فقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أي أن إبراهيم عليه السلام كان شيخا كبيرا، وعادة لا يولد للرجال في هذا العمر، قيل أنه بلغ 100 عام، بلغ 100 عام. فتعجبت من هذه البشرى، فقالت لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ لا عجب من أمر الله، لأنه القادر على كل شيء، كل شيء عند الله عز وجل هين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد رأيت في حياتي القصيرة أمورا تشبه هذا، رأيت رجلا تزوج ومضى مع زوجته رحلة طويلة من العمر بلغت 22 سنة ولم يرزق، ثم جاءه الولد على كبر بعد هذا العمر وبعد هذا الصبر. فلا تيأس أيها الأخ الحبيب، بعض الإخوة يتأخر إنجابهم فتحدث مشاكل زوجية وتتدخل الأسر وقد يفضي الأمر إلى الطلاق، لا أدري لماذا. إن الله عز وجل على كل شيء قدير، يمتحن الله عز وجل عباده بأنواع من المحن والاختبارات ليظهر فضلهم وصبرهم، فاصبروا وألحوا على الله عز وجل في الدعاء وأجملوا في الطلب وأكثروا من الاستغفار، فإنه من أسباب الرزق وأسباب الولد على جهة الخصوص. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشاهد أيها الأحبة الكرام، لا عجب من أمر الله سبحانه جل في علاه، وهو القادر على كل شيء، وهو الحنان المنان، وهو الوهاب سبحانه جل وعلا، أي كثير الهبة الذي يعطي ولا تنفد خزائنه. سبحانه جل وعلا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى سألهم عن وجهتهم، أي سأل الملائكة، فأخبروه أنهم ذاهبون إلى المدائن لإهلاك قوم لوط، فجادلهم في ذلك، جادلهم عليه السلام، لأنه كان يريد أن ينظروا، أي أن يمهلوا لعلهم يتوبوا ويرجعوا، وهذا من رأفته عليه الصلاة والسلام وحرصه على هداية الخلق، وهكذا جميع الأنبياء. فقال الله عز وجل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وذلك لأن الله عز وجل سبق في علمه أن قوم لوط طبع على قلوبهم بسبب فسقهم وعنادهم، وأنهم لا أمل في هدايتهم. فولد لسيدنا إبراهيم بعد هذا العمر الطويل إسحاق عليه السلام من السيدة سارة رضي الله تعالى عنها. وقصة إبراهيم أيها الأحبة أطلنا فيها النفس، وذلك لما فيها من الفوائد الجليلة والعبر الجسيمة، منها على سبيل المثال السمع والطاعة واليقين في أمر الله سبحانه جل وعلا. قد يقول قائل: ألا ينافي هذا اليقين قول الخليل عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ الجواب عن هذا أن قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، ليس من الشك في شيء. خلاصة الإجابة أن قول إبراهيم عليه السلام لربه جل وعلا: أرني كيف تحيي الموتى، ليس من الشك قطعا، لأن الأنبياء معصومون عن هذا، فكيف بأفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو الخليل إبراهيم، هو معصوم عن هذا. ولكنه أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين فقط، أراد أن يشاهد ذلك عيانا، كأنه يقول: ربي إني أعلم علما يقينيا لا شك فيه البتة أنك قادر على إحياء الموتى، ولكنني أريد وأشتهي أن أرى ذلك بعيني. فأراد أن يرتقي من يقين إلى يقين أعلى منه، من علم اليقين إلى عين اليقين. الواحد إذا اتصل به أخوه وقال له: إن الوالد، أسأل الله أن يحفظكم جميعا، إن الوالد قد توفي، فهذا علم يقين. فإذا أسرع إلى البيت ورأى الناس مجتمعين ودخل على أبيه فوجده مسجا ميتا، فهذا يقين أعلى، هذا عين اليقين. إذن أيها الأحبة، سيدنا إبراهيم عليه السلام له من المناقب الكثيرة، وله وفي قصته من الفوائد العظيمة، ومنها اليقين كما قلت لحضراتكم، وهذا لا يتنافى أبدا مع طلبه الذي ذكرت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. ومعنى هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يماري اثنان أنه على يقين تام، على يقين تام بقدرة الله سبحانه جل وعلا. وإنما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل هضم النفس: نحن أحق بالشك من إبراهيم، على سبيل التواضع وهضم النفس. جاءه رجل كما في صحيح مسلم أيضا عن أنس، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. فهذا من تواضعه، من تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هضم النفس. والتواضع خلق عظيم أيها الأحبة، علينا جميعا أن نتحلى به. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، انتصف شهر رجب أيها الأحبة، وهذه عادة الله عز وجل في الأيام والليالي أنها تمضي بسرعة، تسحب وراءها الشهور، تجري وراءها الأعوام، وتنقضي حياة جيل بعد جيل، حتى نقف جميعا بين يدي الملك الجليل فنسأل عن الصغير والكبير والعظيم والحقير والنقير والقطمير. فعلينا أيها الأحبة أن نأخذ من تداول الأيام عبرة، وأن نستعد لمواسم الخير، وأن نستعد للقاء الله عز وجل. والله لقد كنت بالأمس في المقبرة ورأيت في هذا المشهد اختصارا للدنيا. الدنيا كلها تصير إلى خراب. هذا لا يعني أن نترك العمل، ولكن هذا يعني ألا ننشغل بعمل الدنيا عن عمل الآخرة. نحن نجتهد في أعمال الدنيا وهذا مطلوب، لكن الآخرة أولى بالاجتهاد وأولى بالحسابات وبوضع البرامج. فهل وضعتم برنامجا للآخرة؟ هل وضعتم برنامجا لاستقبال رمضان؟ هل بدأتم؟ لعلكم بدأتم، أرجو ذلك وسامحوني على تكرار هذا الكلام، وما ذلك إلا لحرصي الشديد على أن نغتنم الشهر هذا العام. كثير منا ضاع منه هذا الشهر في أعوام سابقة، وأنا منهم، وأريد أن أغتنم الشهر أنا وإخواني وآبائي في هذه السنة، وأقول وأزعم هذه فرصة عمري، هذه فرصتي، لعلها تكون الأخيرة. لا أدري هل أعيش إلى رمضان، هل أعيش إلى رمضان آخر؟ والله لا أدري. وقلت لحضراتكم من قبل إن رمضان شهر مبارك، لكنه ليس عصا سحرية، ليس عصا سحرية، ليس زرا تضغط عليه فترتفع التقوى في القلب، لكن الأمر يحتاج إلى عمل، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والله عز وجل ذكر في حكمة الصيام أنه مدرسة التقوى لعلكم تتقون. والتقوى بعبارة مختصرة أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فسأله عن التقوى، قال هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال وما صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك ابتعدت عنه. قال كذلك التقوى، إذا رأيت الذنب ابتعد عنه. أخذ شاعر اسمه ابن المعتز هذا المعنى فقال خل الذنوب، أي اتركها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والذي ينجو من هذه الأشواك، أعني الذنوب في الدنيا، ينجو من الأشواك يوم القيامة. أي أشواك؟ أي أشواك؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجسر أو الجسر الذي هو الصراط ينصب على متن جهنم. قال عليه الصلاة والسلام مدحضة مزلة، أي لا تثبت عليه الأقدام إلا من ثبته الله، مدحضة مزلة أو مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. هل تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ولكن هذه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. أشواك عظيمة تكون على هذا الصراط. طيب ما حال الناس؟ فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم، وناج مخدوش، والثالث مكدوس في نار جهنم. فمن اتقى الشهوات والشبهات والمعاصي في الدنيا نجا من الأشواك والخطاطيف والكلاليب يوم القيامة، ومن وقع في هذه وقع في تلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين. إخواننا في سوريا من 5 سنوات تحت العذاب، فارحمهم. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم وزلزل الأرض تحت أقدام عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وأقم الصلاة.